والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذه الدروس في أحكام إخراج الزكاة، وتقدم لنا أن مذهب جمهور العلماء أنها تخرج على الفور، يعني من حين يتم الحول يجب إخراجه، إلا إذا كان هناك أعذار، إذا كان هناك عذر يوجب التأخير يجوز تأخير إخراجه. فمثلا إذا كان الإنسان ينتظر قريب أو ينتظر جار أو ينتظر مسغبة أو يخاف من إخراجها رجوع الساعي أو نحو ذلك، الأعذار كثيرة، هذه ما هي إلا أمثلة فقط، فإنه يجوز له إيش؟ تأخير إخراجه. طيب التقديم، ما حكم التقديم؟ قال ويجوز تعجيل الزكاة لحولين فأقل، يعني إنسان يريد أنه يعجل زكاة، يريد أنه يعجل إخراجها قبل أن يحول الحول، قبل أن يحول الحول عليها يجوز. إلى متى؟ قال إلى حولين يجوز. هنا هي طيب حسن طيب هي. فالزكاة الأصل أنها تجب في الأموال ولها تعلق في الذمة، هذا هو الأصل، الزكاة تجب في المال ولها تعلق في الذمة. ولما إنها كان متعلقها المال وأنها تجب في الأموال وجبت حتى على الذين لم يكلفوا، فتجب على الصغير وتجب على المجنون والمعتوه، تجب عليه لأنها ليست متعلقة في الذمة. لو كانت متعلقة في الذمة كالصلاة والصيام والحج كان هذه ما تجب، لأن الذي دون البلوغ غير مكلف، معنى غير مكلف يعني ما وجبت عليها التكاليف الشرعية، التكاليف الشرعية غير واجبة عليه، ما هي واجبة، لأنها فلا تجب عليه الصلاة حتى يبلغ، ولا يجب عليه الصيام حتى يبلغ، ولا يجب عليه الحج حتى يبلغ ويقدر. لكن الزكاة قال لا، الزكاة لها متعلق غير هذا، متعلقها المال، هي تتعلق بالأموال، نعم لها اتصال بالذمة لكن علاقتها المال، لذا وجبت على الصغير في مال الصغير. فإذا كان الصغير له مال وارثه أو مكتسبه أو مهدا إليه أو نحو ذلك وجبت الزكاة فيه، ومثل ذلك المجنون تجب الزكاة في أمواله، خلاف المذهب الإمام أبي حنيفة ما تجب، ولكن الراجح أنها وجوبة، أولا أنها والثانية حتى في الأحاديث، يعني الله أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالتصرف بأموال الأيتام والصغار حتى لا تأكلهم الصدقة، دليل على أن الصدقة إن تجب فيهم. ولهذا قال وتجب الزكاة في مال صبي، إلى قيل صبي فهو دون البلوغ، كل ما قال والعلماء هذا صبي أو كذب معناه أنه دون البلوغ، فإذا بلغ ما يقال له صبي. فقال تجب في مال صبي ومجنون، حتى المجنون اللي ذهب عقله سواء كان يعني يأتيه نوبات أو أنه مطبق عليه الجنون، فالزكاة تجب في ماله. لما تقدم من أنها يعني أنها تجب في عموم الأموال، إن الزكاة تجب في عموم الأموال. من يخرجها؟ قال فيخرجها وليهما في مالهما، شف في مالهما، يمكن يصير هنا ولي لكن في غير المال، مثلا يوم بغى يموت أوصاه أنه يزوج بناته، ولي في تزويج البنات، هذا ما هو ولي في المال. ومثلا أوصاه أنه يرعاهم ويرعى شؤونهم وأنه يربيهم وأنه كذا، لكن ليس في المال، هذا ما يخرج عنهم الزكاة. اللي يخرج عنهم الزكاة هو الولي في المال، الذي يلي أمرهم في المال، يا إنه أبوهم أوصاه عليهم، يا إن الحاكم الشرعي أقامه ولي عليه، أقامه على هالصغار أو على هالمجانين أو على هالمعتوه أو على اللي خرف كبر وخرف، وقيم عليه قيم، يصير هذا هو الذي يخرج زكاتهم. لأن الإنسان قد يعني يولي في التربية، ويولي مثلا في التزويج، ما لا يولي في المال. إنسان يكون ما يحسن التصرف، إلا مسك أموالهم ضيعها، فهذا يخليه ولي في تربيتهم وتنشئتهم وتعليمهم، وإذا ولي عليهم في أموالهم. فالذي يخرج الزكاة عنهم هو وليهما في المال، هو الذي لو أخرجها غيره ما صح، لو أخرج الزكاة غيره ما صح الزكاة، لأن ليس له صفة بالإخراج. ولهذا قال فيخرجها وليهما، يعني ولي المجنون وولي الصغير، بإيش؟ في مالهما، كصرف نفقة واجبة عليهم، كما أنه يصرف عليهم ويشتري لهم الأطعمة والأكسية والمساكن ونحو ذلك، هو أيضا ولي في إخراج الزكاة والكفارات ونحو ذلك. فإذن هذا هو الذي يخرج عنه، قال كصرف نفقة واجبة عليهما، لأن ذلك حق تدخله النيابة، لأن ذلك حق تدخله النيابة، يعني في تصرفات ما يتدخلها النيابة، وفي تصرفات تدخلها النيابة، يعني النيابة يعني الوكالة، معنى النيابة يعني الوكالة. مثلا الإنسان وجب عليه يمين عند قاضي، يرسل ولده يحلف عنه؟ لا، لأن ما تدخلها النيابة، ما حد يحلف عن أحد، ما حد يحلف عن أحد. وجب عليه حد، يقول رح خلهم يجلدونك عني، ما يصير هذا ما تدخلها النيابة. فهنا تصرفات تدخلها النيابة، وهنا تصرفات ما تدخلها النيابة. هذا من التصرفات التي تدخلها النيابة، إخراج الزكاة، الإنفاق عليهم يقوم به أحد عن أحد، ويتولاه أحد عن أحد. فإذن يعني وليهم في المال هو الذي يخرج عنهما الزكاة. قال الدليل على هذا، قال لأن ذلك حق تدخله النيابة، يعني تدخله الوكالة، تصح فيه الوكالة، يعني يصح أني مثلا أخذ هالفلوس وأقول يا فلان هذه زكاة اخرجها عني، يجوز عوي الشيء. لكن أقول له مثلا رح اعمل عني هذا العمل الذي لا يعمله إلا أنا، رح اقسم بين زوجاتي، رح اعمل كذا، هذه أمور تصرفات شخصية، تصرفات شخصية ما يقوم فيها إلا صاحبها، فلا تدخلها النيابة ولا تدخلها الوكالة، لكن التصرفات هذه لا تدخلها النيابة. قال لتدخل، ولذلك صح التوكيل فيه، صح أن يتوكل فيه. ولا يجوز إخراجها أي الزكاة إلا بنية، إلا إيه؟ بنية. النية محلها القلب، النية محلها القلب. يعني مثلا الإنسان يصرف، يعطي صدقة تطوع، ويعطي من شان ما هي صدقة تطوع مروه وشهامه، يصرف على أولاده، يصرف على أحد يعني كذا، يخرج الزكاة، لا بد يميز هذا من هذا، ولا يميزه إلا النية. النية هي تمييز العادات عن العبادات، هذا يعني من شؤونه، من وظائف النية، أنها تمييز العادات عن العبادات. الإنسان يغتسل يتبرد وينظف جسمه، ويغتسل عن الجنابه، ويغتسل لغسل الجمعة، والمرأة تغتسل عن الحيض والنفاس، هذا غسل الجمعة وغسل الحيض وغسل الجنابة، هذه عبادات، هذه عبادات. لكن غسل التبرد وغسل النظافة هذه عادي. فما يميز هذا من هذا إلا النية. إذا دخلت الحمام إيش أنت داخل له؟ قال داخل أنا بغسل غسل الجمعة، داخل أنا بغسل غسل الجنابة، أو داخل أنا بتنظف. فرق بين النية هي اللي تميز هذا من هذا، النية هي اللي تميز. وله لازم يلفظ فيها عند دخول الحمام، يقول نويت مثلا إيش، نويت أغتسل الجمعة ونويت أغتسل الجمعة، لا بقلبه إلى وقر في قلبه. هذه هي النية. النية أنت لا دخلت المسجد بنية الصلاة، هذه هي نية الصلاة. ما هو لازم إذا وقفت بين الصفين، وقفت في الصف تقول نويت كذا وكذا وكذا، لا، وقوفك أنت ما وقفت إلا للصلاة. استذكارك العمل هذا هو النية، هذا النية. أن جالس أن تتوضأ، استذكارك أنك جالس للوضوء ذا النية، بس ما في أكثر من كذا. ما هو لازم شيء تحضره، لازم كذا وتوسوس وتعمل كذا، هذا. فهي تمييز العادات عن العبادات، وتمييز العبادات بعضها عن بعض أيضا. هي لها كذا ولها كذا، لها أنها تميز العادة عن العبادة، ولها أن تميز العبادات بعضها عن بعض. أن تقف الصلي تدري أنه فرض، تقف الصلي تدري أن سنة تحية المسجد أو ركعتين الطواف أو غير ذلك من أنواع العبادة. اللي يميزهن الإرادة، إرادتك هذه هي النية. يعني كونك قصدت الصلي ذا، هذه هي النية. فالنية معناها من وظائفها تمييز العادات عن العبادات، وتمييز العبادات بعضها عن بعض. تطوف أنت الطواف، يكون طواف حج، يكون طواف وداع، يكون طواف كذا، وتطوف تطوع. النية هي اللي ميزتها. والنية ما هو أمر يعني أمر شاق، النية ليست أمرا شاق، لا، ما وقر في نفسك وذا، هذا هو النية، هذه هي النية. ولهذا قال لأن ذلك تدخل، قال ولا يجوز إخراجها إلا بنية. إلا إيه؟ عند إخراجها ينوي إن هذه زكاة، يعني بقلبه أنه يوم أطلعها من جيبه أن هذه زكاة. لكن لو مثلا راح وعطى فلوس، لو ما أعطاها قال تدري أبنويها زكاة، قلنا لا، لازم النية تسبق العمل، النية لازم تسبق العمل. قال والله أنا عطيت، مريت ولقيت لي فقير وناولته 500 ريال، أبا أروح أحسبها من الزكاة. قلنا لا تحسب، إذا ما كان من أول عند يوم أنك تسلمه أو يوم ذا أنك نويها للزكاة، ما راحت عليك. عند إخراج أنت ما نويت، أنت لم تنوي. لا بد النية من قارنة للعمل، النية تكون مقارنة للعمل. عين. قال فلا يجوز إخراجها إلا بنية من مكلف. إلى قيل مكلف معناه بالغ عاقل. إلى سمعت العلماء يقولون هذا مكلف، أو يشترط أن يكون مكلف، معناه أنه بالغ، يعني بلغ، وأنه أيضا عاقل. فإذا كان لم يبلغ إلى الآن، لا تم 15 سنة، ولا نزل منه شهوة، ولا نبت حول قبله شعر، فهذا ما هو مكلف، هذا صبي دون البلوغ، فلا يقال مكلف. في نيته ما له معنى. اللي ينوي وليه في المال هو الذي ينوي عنه، وليه اللي قائم على شؤونها المالية هو الذي ينوي عنه. ومثل ذلك المجنون إلى أخرج شيء كده، لازم يكون من نية. فلو تصدق الصبي أو كذا، قال وليه نبي نجعلها من الزكاة، قال لا ما تصح، إلا إذا كان أنت ناوي من قبل إخراج الزكاة يجوز، أما هذا ما يجوز. قال إلا بنية من مكلف لحديث إنما الأعمال بالنيات. الأعمال مقرونة بالنيات. إنما الأعمال إنما أداة حصر، يعني حصر الله سبحانه وتعالى الأعمال بالنية، كون العمل مثلا صالح وكون خالصا لوجه الله وكون متقربا به إلى الله، هذا يكون موجبا نية اللي بقلبه، وفساده كذا أيضا على موجب إيش؟ على موجب النية. فإذا كان الإنسان يعمل لله قصد وجه الله وثواب الله عمله صالح، فإن كان قصدها الرياء والسمعة ومشاهدة الناس فهذا عمل مردود، عمل مردود. إنما الأعمال يعني صلاحها وقبولها واستقامتها وتمامها إنما يكون بحسب النية. إيش أنت ناوي؟ الله يجزيك على قدر نيتك. إنما الأعمال بالنية، معناه أن الأعمال إنها مشروطة بأن تكون منوية. إذن إذا أخرجت شيئا من دون نية فهذا يعني أنت نعم إذا أخرجت صدقة تطوع ماجورا عليه، لكن ما تحسبه على أنه زكاة، لا ما تحسبه هذا لأنك ما نويت. يقول والأولى قرن النية بدفع وله تقديمها بزمن يسير كصلاة. يعني يقول إن الأولى أنك إن النية عندما تعطي الفقير أنك تستحضر أن هذه زكاة، أو أنه يتقدم بزمن بسيط نعم تخرجها كذا وتمشي فيها وتاله وتنسي وتمر لك فقير وتعطيه إياه، هذا تقدمت النية على الإعطاء، لكن زمن بسيط وزمن يسير ما في شيء، هذا جاي ما له حد، قال 5 دقائق 10 دقائق وكذا، عرفا عرفا يعني ما عد قليل بالعرف، هذا إيش؟ هذا تجوز فيه إخراج الزكاة، يجوز فيه إخراج الزكاة. فالإنسان مثلا إذا أراد إخراج الزكاة ينوي عند أعطاء الفقير إن هذه الزكاة، لو تقدمت النية مدة وثم أعطاها أيضا جز، بس لا يكون مدة طويلة، لا تكون المدة طويلة فلا تصح. قال وله تقديمها علي بزمن يسير كصلاة، فينوي الزكاة، ينوي أن هذه زكاة، أو الصدقة الواجبة، أو الصدقة الواجبة، أو الصدقة الواجبة. الزكاة ما يحتاج تقول هذه الزكاة الواجبة، خلاص زكاة معروف إن حكم حكم الوجوب، ما يحاجة إنك تستحضر إنه واجبة، ما دام إنك نويت الزكاة خلاص. مثلا الإنسان وقف يصلي، يبي يصلي صلاة الظهر، ما حاجة إنه يشعر بذهنه إن هذه الصلاة واجبة وإنها 4 ركعات وإنه مأموم وإنه كذا وكذا، ما يحاجة. صلاة الظهر خلاص كافي، يعني استحضار اسمه كافي عن صفاته، كافي عن إيه؟ عن الصفات. ما هو يقول إنسان يوم بغيت تصلي الظهر ما نويت إن هذه الصلاة واجبة، هذا معروف، هذا شيء معروف ما يحتاجني. أنا يوم صليت الظهر معروف إن صلاة الظهر إنه ركن من أركان الإسلام، ما يحتاج إني أقعد أجيب أوصافها وأحوالها وأشياءها أصفها، لا صلاة الظهر صلاة العصر صلاة المغرب، أو أصلي تحية المسجد ما يحتاج أنوي إن فضيلة وإن السن، لا معروف معروف هذا. فإذا نوى الإنسان الشيء دخلت صفاته معه، ما أنت مكلف أنك تستحضرها بذهنك عند إرادة العباد، ما أنت إمراد، ما أنت ملزوم فيها، ما أنت ملزوم فيها، ما أنت مكلف في هذا. قال كصلاة، نعم قال كصلاة. قال فينوي الزكاة أو الصدقة الإيش؟ الواجبة، لأن الزكاة ما يحتاج كما تقدم، لكن الصدقة لا، الصدقة قد تكون واجبة وقد تكون مستحبة، لأن صدقة التطوع اللي ما هي واجبة صدقة، اسم الصدقة، والزكاة تسمى صدقة، لكن لما كان فيها إمكان أن تكون غير الواجبة غير الزكاة تستحضر أنها صدقة الواجبة، تستحضر أي أنها الصدقة الواجبة عليه. فأنت ما يكفي أنك تقول مثلا بقلبك هذه صدقة وأنت مريد أن الزكاة ولا تستحضر انها الواجبة، لا تستحضر ان هذه انها الواجبة، لان الزكاة عرفنا انها هي الركن وموصوفة بالوجوب ما يحتاج اننا نصفها. لكن الصدقة لا، الصدقة قد تكون تطوع وقد تكون ايش واجب، قد تكون زكاة. من هذا تقيدها تقول الصدقة الواجبة، حتى انها تخرج عنك الصدقات التطوع، صدقات التطوع. وسميت صدقة، سميت صدقة لانها تدل على صدق الايمان، سمى صدقة لانها تدل على صدق الايمان، لان اشح ما يكون على الانسان المال، المال هو المحك، هو محك المعاملات وهو محك الأشياء، فالإنسان يصلي ويذكر الله وكذا وكذا، لكن لما تجي مسائل المال، إذا جت مسائل المال جاء الشح وجاء البخل وجاء عدم، فصارت صدقة لأنها تدل على صدق الإيمان. الإنسان ما أخرج أحب شيء إليه إلا من إيمان دافعه إلى هذا، إلا من إيمان، من صدق إيمان دفعه إلى هذا. سميت صدقة، سميت اشتقت من صدق الإيمان الزكاة. ولهذا قال فينوي الزكاة عند الدفع، هذه زكاة ويكفي، أو ينوي الصدقة، ولكن الصدقة الواجبة لا تروح تصير مستحبة وغير واجبة، لا، ونحو ذلك يعني من هالألفاظ. وإذا أخذت منه قهرا أجزأت ظاهرا، أجزأت ظاهرا. والله هذا إنسان والعياذ بالله باخل بالزكاة، هذا إنسان مشح بالزكاة ولا يخرجها، لكن جت الدولة وأخذتها منه قهرا، جاءوا السعاة ومندوبين الولاة الأمر وأخذوها من ماله قهرا عليه، إيش حكمه؟ يسألنا يقول وش حكم هذا إنسان، هذا إنسان والعياذ بالله باخل به، لو ما أجبر عليها ما أخرجها، هل تصح عنه؟ قلنا تصح ظاهرا، أما بينه وبين الله والله سبحانه وتعالى أعلم بنية، لكن من حيث أن ولي الأمر له حق جباية الزكاة وله حق أخذ الزكاة فهي أجزعت، وصلت إلى موارده، وصلت إلى مكانه، أخذها ولي الأمر، وولي الأمر غلط يعني نائب عن هذا. حنا من هالناحية نجيزه ظاهرا، ما نقول لو تاب مثلا، لو فرضنا أنه تاب قال استغفر الله وأنا تبت كذا، أخرج مرة ثانية، قلنا لا، لا تخرج منه، هذه وجبت على هذه، أجزأت عنك بالظاهر، أجزأت عنك بالظاهر. أو مثلا جاء ولده قال أبوي ما أخرج زكاته إلا قهرا عليه، إلا قهرا عليه، وأنا أبا بري ذمتي أبا أخرجها، قلنا لا تخرج، لا تخرجها، الذي جباها الإمام أو ولي الأمر هذا كافي عنه، حتى ولو كان بعد وفاته، ولا عاد بحياته ما يخرجها لا ولد ولا والد، زكاة عباده ما يقوم بها إلا صاحبه، إلا إيش؟ إلا صاحبها. أين قال ولا يجوز إخراجها إلا بنية، قال وله تقديمها كالزكاة، فإن تعذر وصول إلى المالك لحبس أو نحوه فأخذها الإمام أو نائبه أجزأ ظاهرا وباطنا. هذا إنسان محبوس حبس سياسي ما ندري عنه ولا نقدر نصل إليه ولا نقدر نتكلم معه، ولا لهم عندهم مال فيها الزكاة، احنا ما نقدر نصل ونقول له يلا زكي او وكلنا نزكي عنك او نحو ذلك، ما لنا في الصلة. ايش الحكم؟ قال ياخذها الامام وتجزي ظاهرا وباطنا، لان الامام ولي من لا ولي له، والامام هو النائب عن الغائبين وهو النائب عن المفقودين، هو النائب عنه، هو اللي يتصرف في شؤونه، وهو يأخذها من ماله فيما بعد وخرج، قال لا والله أخرج والزكاة من مالي وأنا ما نويت، قلنا لا، نية الإمام وقضى الإمام كافي عنك، كافي عنك. أو نفرض أنه ما هو موجود، فيه أموال ولكنه مفقود، رجل مفقود ما بحثوا عنه ولا وجدوا، إذا قبضها الإمام أجزى، إذا قبضها الإمام أجزى. لكن يخرجها واحد من الأفراد ولو من حاشيته وأتباعه ما تجزى، لا أنت أصيل ولا أنت وكيل، ما تخرج. قال ولده، قال أنا بخرج الزكاة عن أبي، أبا أخرج زكاة أبي. قال له مالك تخرج، أنت ما أنت بنايب، النيابة العامة للإمام هو النايب وهو الذي يأخذها، وإذا أخذها أخذ الزكاة من ماله، أجأت ظاهرا وأجأت باطنا بينه وبين الله، لأن الإمام نائبه. ولهذا قال قال فإن تعذر وصول إلى المالك، ما قدرنا نصل إليه بأي سبب من الأسباب، لحبس أو نحوه، فأخذها الإمام، الإمام يعني ولي الأمر، هذا الإمام، فأخذها الإمام أو نائبه، السعات نوابه، السعات اللي يبعثون نوابه، فأخذها الإمام أو نائبه أجزأت ظاهرا وباطن. تجي كذا. قال والأفضل أن يفرقها بنفسه، الأفضل الإنسان يوزع زكاته بنفسه، ما يتكل بها على أحد، ما يتكل بها. أولا يحصل الأجر والدعاء، والأمر الثاني يتأكد من وصوله، ما يصير عنه كذا. قال والأفضل أن يفرقها بنفسه ليكون على يقين من وصوله، على يقين، ما في شك، ما في غلب ظن، لا، متيقن أنها وصلت إلى مستحقيها. نعم، موصلة. وله دفعها إلى الساعي، ساعي الإمام اللي يجبي الزكاة، أين وله دفعها إلى الساعي، هذا جائز كله. لكن ما في مانع أن الإنسان يوكل، خصوصا إذا كانت أموال كثيرة الزكاة، ويوكل هنا ويوكل هناك، ما في يعني، ما في يعني مانع، بس الأفضل يعني هو يباشرها، ولكن ما في مانع. قال ويسن إظهارها، ويسن إظهارها، لا تسلسها، تعطيها، لا، هذه شعيرة، ومن الشعائر الظاهرة، والشعائر الظاهرة يستحب إخراجها، يستحب إخراجه. ومن هذا، من هذا أن زكاة الفطر هل يقولون تستبدل بالفلوس، باين على يعني عدم يعني بصيرته. قالوا الفقير يبي يأخذها، يبي يأخذها، أنت اشتريتها مثلا ب15 ريال، هو يروح يبيعها على رعد كان ب10 ريال، كان مالي على أنا، هذه شعيرة، ما ننظر إلى 15 ريال ولا إلى 10 ريال، ما ننظر إليها نظرة مادية، ننظر إليها على أنها شعيرة من شعائر الإسلام، وأنها فريضة من فرائض الدين، وأنها من الشعائر الظاهرة. حنا نخرجها حبوب، نخرجها ثمار، وتشاف وتكال وتوزن ونحو ذلك، وتودى وتجاب، كون نكست أو كون بخست أو كون خسرت، هذا أمر ثاني، ما لنا فيه، ما لنا فيه. هذه شعائر ما ينظر فيها نظرة مادية بحته، إن الفقير أفضل له أنه يأخذها فلوس، إذا أعطيته 15 ريال يصير أفضل له من أنه يروح يبيعها ب10 ريال، لا، قال كيف يأكلها، يتصدق فيها، يبيعها، على راح. المهم أنه فالزكاة من شعائر الدين الظاهرة، ولا ينبغي إخفاء. الله جل وعلا قال إن تبدوا الصدقات أو تخفوها، نعم، فإخفاء الزكاة، فإخفاء الصدقة هذا فضيلة، ما في شيء، لأن هذا دليل على عدم الرياء وعدم السمعة وعدم كذا. ولهذا جاء في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال 7 يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله: إمام عادل، إمام عادل، عادل برعيته، عاد فيه. وشاب نشأ في طاعة الله، شاب في وفرة الشباب وفي شدة غلو الشهوة وفي كذا وكذا، ولكنه مشتغل بطاعة الله وقاهر النفس، وشاب نشأ في طاعة الله. ومنها وامرأة ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله، ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه من الدمع، ورجلان تحابا في الله اجتمع عليه وتفرق عليه، ورجل معلق قلبه في المساجد. السابع منهم قال ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شميله شماله ما تنفق يمينه. نعم، فالزكاة فصدقة التطوع هذه صدقة التطوع يستحب إخفاء، أما الزكاة لا، تشهر وتظهر وتنقل وتكون يعني ظاهرة أمام المسلم، ولهذا هو يستحب إظهارها. لكن ما هو معنى أحد أن الإنسان لو أسر فيها أو كذا أنه ما تصح، لا تصح، بس هذه فضيلة. ولهذا قال إن تبدو الصدقات فنعم ماهي، إن تبدو تظهروها، المراد بالصدقات هنا الزكاة، فنعم وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لك. إذا أخفيتوها يعني